سبب مباشر في دخول الناس إلى الجنة أو دخولهم إلى النار. فما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وسائر الأعضاء تكفر اللسان أي تستره وتقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم أيها المسلمون الأكارم، اللسان له خطورة عظيمة، يجب علينا أن نراعي ذلك. نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم بينما هو مع عائشة رضي الله عنها إذ ذكرت صفية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله حسبك من صفية، إنها كذا وكذا، أي إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة يسيرة، وها نحن نضرب الألسنة يمنة ويسرى نتكلم في حق هذا وفي حق هذا وفي عرض هذا وفي عرض هذا، ونسينا عيوبنا وتذكرنا فقط عيوب الآخرين. قالت يا رسول الله حسبك من صفية، أتدرون من هي صفية؟ صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، ولعن الله أباها إلى يوم الدين. إن حيي بن أخطب عليه لعائن الله هو أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. يوم أن جلس لتضرب رأسه في يوم بني قريظة وهو يرى أنه يقتل بعدما قتل رجال بني قريظة وكانوا بين 700 إلى 800 وهو آخرهم، قطع قميصه، مزق قميصه، فلما سئل عن ذلك قال لحتى لا يستفيد منه المسلمون. جلس لتضرب عنقه في حفرة وقد جبدت عليه الحبال، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا محمد، والله يا محمد ما لمت نفسي على عداوتك يوما قط، ولكنه قبر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ابنته هي أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غارت لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها وكانت جميلة جدا، فقالت يا رسول الله حسبك من صفية، إنها كذا وكذا، تعني قصيرة. قال لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة عظيمة أن يقتاب الإنسان الإنسان. ولذلك سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال قائل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الإنسان يؤذي أخاه الإنسان وهو لا يدري، له عقاب شديد عند الله جل وعلا. الغيبة والنميمة هي من نتاج اللسان. لسانك إن صمته صانك وإن همته هانك. إن صمته صانك وإن همته هانك. اللسان أمر خطير، الكلمة لها وقع خطير في حياة الإنسان. ولذلك قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه وإن أحدكم لا تكلموا بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن أحدكم لا تكلموا بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أو يلقى بها في نار جهنم. فيا معاشر المسلمين الكلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت. إن كانت خيرا جزاه الله تبارك وتعالى بالخير فالجزاء من جنس العمل، وإن كانت شرا جزاه الله تبارك وتعالى بالعقاب الأليم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ينساها يرفعه الله بها درجات ويكتب عليه رضوانه بها إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا وما يظن أن تبلغ ما بلغت يخطب الله تبارك وتعالى عليه سخطه بها إلى يوم يلقاه ويغرقه في نار جهنم بسبب كلمة بسبب اللسان. ولذلك قال ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الله عز وجل هذا اللسان من أجل البيان، من أجل أن يوحد الله تبارك وتعالى به ولا نغتاب الناس. فالغيبة والنميمة من الأمراض الخطيرة التي دبت إلى مجتمع المسلمين في هذا الزمان، وحذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منها. فالصدق منجاة والكذب مهلكة. ولذلك معاشر المسلمين الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يحدثني أحد عن أحد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك ألسنتنا عن أنفسنا وعن غيرنا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هي كلمة جامعة لكل أنواع الخير التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاها. البر هذا يهدي إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للموحدين الصادقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية أعد الله لهم أجرا عظيما، أعد الله لهؤلاء أجرا عظيما. فالصدق مدعاة لأن تكون في عرصات القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصدق يحبه الله تعالى، نادى على عباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، تقوى الله التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقبيل والاستعداد ليوم الرحيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من كان مع الصادقين حشره الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يوم القيامة. الصدق شر عظيم وخلق كريم دعا إليه النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. فلقد روي، وإن كان الحديث به ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: نبينا يحب الكذب ولا يرضاه لأحد من أمته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور هو كل قبيح لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار لفي نعيم، استمع، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن الفجار لفي جحيم، فإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لأنه يتحرى الكذب ودائما الكذب كما كان الأول يتحرى الصدق، فالله عز وجل أكرمه بالجنة. وهذا الذي يتحرى الكذب يهينه الله تبارك وتعالى في نار جهنم. ولذلك قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أولها إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، فهذه صفة ذميمة من صفات المنافقين. نحذر أنفسنا ونحذر أولادنا ونحذر زوجاتنا من هذا الكذب، لأنه لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم نعم، نحن نخطئ نخطئ، ولكننا نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونستغفر الله جل وعلا، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن نكون مع الصادقين وألا نكون مع الكاذبين، فذلك أحرى بنا أن نكون من أهل النعيم يوم القيامة عند رب العالمين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أجمع المفسرون على سبب نزول هذه الآية، نزلت في الحارث ابن أبي الضرار الخزاعي رضي الله عنه. هذا الرجل هو سيد بني المصطلق، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وتزوجها وهي أمنا إلى يوم القيامة، السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنها. أبوها كان كافرا مشركا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام، فأسلم الرجل وأقر به، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فقبلها وأقر بها. ثم قال الحارث: يا رسول الله، دعني أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأدعوهم إلى الزكاة، ثم حدد لي موعدا يأتيني فيه رسولك يا رسول الله ليأخذ منا الزكاة. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم موعدا أن يرسل له رسوله ليجمع منه ومن قومه الزكاة. فمرت الأيام وعاد الرجل إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، فأسلم الكثير منهم ودعاهم إلى الزكاة فدفعوا أموالهم لله جل وعلا. ومرت الأيام وأتى الموعد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في موعده، فخاف الحارث وقال: لعل ذلك سخط من الله وسخط من رسوله علينا. فجمع قومه وجمع أموال الزكاة وخرج بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على أطراف المدينة المنورة. في هذه الأثناء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كان شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ليجمع الزكاة من بني المصطلق من الحارث بن أبي ضرار الخزعي رضي الله عنه. بينما الوليد في الطريق إذ فلق خاف فرجع من منتصف الطريق ولم يصل إلى بني المصطلق، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذهبت إلى الحارث فمنعني الزكاة وحاول قتلي. ذهبت إلى الحارث فمنعني الزكاة وحاول قتلي يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وجهد بعثا ليغزو به بني المصطلق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما خرج خالد بجيشه إلى بني المصطلق بينما هم في الطريق إذ التقى خالد بالحارث، فقال الحارث لخالد: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: إلي؟ قال: نعم، لقد جاءك الوليد بن عقبة ومنعت منه الزكاة وحاولت قتله وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحارث: والذي بعث محمدا بالحق لم أره قط ولم يأتيني قط ولم أمنع عنه الزكاة، وها أنا خارج بزكاتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي وجده مغضبا قال: أمنعت الزكاة وحاولت قتل رسول؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما رأيته ولا أتاني البدلة. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم أيها المسلمون الأكارم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخبر هذا الفاسق لسالت دماء المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن اللسان يطلق الكلام، والكلام إما يدخلك إلى جنة وإما يدخلك إلى نار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، نعم دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدق ونهانا عن الكذب ونهانا عن الغيبة والنميمة ونهانا أن نتكلم في أعراض المسلمين. فلقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ومعه جبريل عليه السلام على أقوام يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافرهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فيا معاشر المسلمين الأكارم، كلمة إن خرجت من الفم، إن خرجت من اللسان لا تعود. ولذلك جعل الله عز وجل له سجنين، أسنان وشفتين، جعل الله له هذا السجن حتى نعلم ما نقول. ولذلك علينا أن نتفكر وأن نتنبه لهذا الجسام، لهذا العضو الخطير، لأنه من أراد شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فليكن لسانه صادقا وليكن قلبه كذلك صادقا. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله خالصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. لابد أن يصدق اللسان ما في القلب وأن يصدق القلب ما في اللسان. ولذلك كان الإيمان بالله جل وعلا قول باللسان وعمل بالأركان وإكرام بالجنان بالقلب والفؤاد. شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله خالصا يصدق لسانه قلبه ويصدق قلبه لسانه. لا بد من التصديق بين القلب واللسان، ولا يمكن أن يكون العكس. بمعنى إذا كان اللسان صادقا والقلب كاذبا فأنت على خطر، وإن كان اللسان كاذبا والقلب صادقا فأنت أيضا على خطر. إنسان في قلب الإيمان ولكنه لا يذكر الله عز وجل بلسانه قط، والعكس. لابد أن يكون الصدق بين اللسان والقلب والقلب واللسان حتى يصل الإنسان إلى غايته من رضا الله الواحد الرحمن. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أكرر على مسامعكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى الصدق وينهانا عن الكذب. يبين الصدق يهدي إلى البر، البر يهدي إلى الجنة. ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق وإياكم بالكذب. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتبرؤنا من بعده تبرؤا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.